خاتم رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. في مكة في غار حراء نور ملأ الأرض ضياء، وحي محفوظ بسماء لرسول الرحمة قد جاء. ولد يتيما شب عفيفا، كان رؤوفا كان رحيما، عدلا وامينا وكريما، خلقا بالقرآن عظيما. لما أمر وجاء اليوم أن قم أنذر كل القوم، قام ولم يهدأ لم يفطر، ترك الراحة هجر النوم. لما أمر وجاء اليوم أن قم أنذر كل القوم، قام ولم يهدأ لم يفطر، ترك الراحة هجر النوم. وجهاد يمضي لجهاد حتى ساد الدين وقال، ربى جيلا من أصحاب خير دعاة خير عباد، بعد حياة نعم حياة، فاضت روح رسول الله، قد عاش ومات على كلمة لا إله إلا الله. لو سرنا في هدي هدى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله.